الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في التبرك التوقيف على الدليل لا يجد تخريف بالذات والزمان والمكان من غير شك يا أخ العرفان. هذان البيتان فيها جمل من القواعد فيها باب التبرك. التبرك معناه طلب البركة وفيه قواعد عند أهل السنة، خذوها بسرعة حتى نعوض الوقت الذي راح في مسألة الحاكمية. القاعدة الأولى: واضع البركة هو الله، واضع البركة هو الله، فلا يستطيع أحد أن يضع بركة في زمان أو مكان أو عين إلا الله تبارك وتعالى. واضع البركة هو الله، فإياك أن تضيف وضع البركة إلى مخلوق. فإذا زارك أحد فلا تقل باركت مكاننا، هذا ما يصلح. أو إذا زارك أو إذا شرف حفلك أمير فلا تقل بارك حضوره حفلنا، أو أبارك لكم رمضان، أو أبارك لكم العشر. إياك أن تنسب البركة إليك أنت، لأن واضع البركة هو الله. فأغلب الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس بل بعض طلبة العلم هذا خطأ، فإياك أن تنسب البركة إليك نفسك. لا أقول أبارك حفلكم، بارك فلان حفلنا، لقد كان حضورك بركة لحفلنا ونحو ذلك. فنسبة البركة إلى المخلوق خطأ. واضع البركة والله، الله هو الذي يتبارك وهو الذي يخلق البركة، فالله هو المبارك والمخلوق هو المبارك. القاعدة الثانية: الأصل في بركة الأعيان التوقيف على الأدلة. القاعدة اللي بعدها: الأصل في بركة الأزمنة التوقيف على الأدلة. اللي بعدها: الأصل في بركة الإيش؟ الأمكنة التوقيف على الأدلة، وهي معنى قول الناظم بالذات والزمان والمكان. فالأصل في بركة الأعيان التوقيف على الأدلة، فلا حق لك أن تدعي بركة في عين من الأعيان. تقول والله هل مقرفون مبارك؟ جب الدليل. هل مصى مبارك؟ جب الدليل. هل قبر مبارك؟ جب الدليل. لأن البركة شيء غيبي، وأمور الغيب توقيفية على النص، فلا نقبل دعوة البركة في عين من الأعيان إلا بدليل. ومثلها الأزمان، فإذا قلت هذا الزمان مبارك دون هذا الزمان فلا بد أن تأتي بدليل يدل على بركة هذا الزمان. أيضا الأمكنة، إذا قلت هذا مكان مبارك، المسجد الأقصى مكان مبارك، نعم نقبل بركته لقول الله عز وجل الذي باركنا حوله. المسجد الحرام مبارك، نعم ومن دخله كان آمنا. شهر رمضان زمان مبارك، عشر ذي الحجة زمان مبارك، ليلة القدر زمان مبارك، ولا لا؟ فإذا كل ما لا دليل عليه على بركته من الزمان والمكان فالأصل عدم اعتقادها. فإذا صارت بركة الأعيان مبنية على التوقيف، وبركة الأزمان مبنية على التوقيف، وبركة الأمكنة مبنية على التوقيف. القاعدة الخامسة من قواعد إيش؟ تبرك. البركة ذاتية منتقلة ومعنوية لازمة. البركة ذاتية منتقلة ومعنوية لازمة. البركة ذاتية منتقلة ومعنوية لازمة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. يا إخواني انتبهوا لما أقول. لقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من التصرفات، فكانوا يتبركون بنخامته وريقه، وكانوا يتبركون بشعره وثيابه، وكانوا يتبركون بوضوئه وفضل طعامه، أليس كذلك؟ طيب، هل كانوا يفعلون هذه التصرفات مع أبي بكر مع أن أبا بكر فيه بركة؟ الجواب لا. إذا رسول الله فيه بركة وأبو بكر فيه بركة، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ لماذا الصحابة كانوا يتصرفون بهذه التصرفات في بركة رسول الله ولم يكونوا يتصرفون بها في بركة أبي بكر؟ دل ذلك على أن البركة التي حلت في رسول الله وخلقها الله هي البركة الذاتية المنتقلة، وهي البركة التي إذا مسها شيء انتقلت إليه. فأي ثوب يمس جسد رسول الله فإن البركة تبقى فيه، وأي نخامة يخرجها رسول الله ففيها بركة، وأي ماء تمسه يد رسول الله ففيه إذن البركة التي خلقها الله في رسوله هي البركة الذاتية المنتقلة. طيب والبركة التي خلقها الله في أبي بكر هي البركة المعنوية اللازمة. ولذلك لما كان الصحابة يظنون الانتقال في بركة رسول الله كانوا يطلبونها بالانتقال، ولما كانوا يظنون أن البركة التي في أبي بكر هي البركة المعنوية المعنوية اللازمة ما كانوا يفعلون كذا. إذن قسم العلماء البركة إلى بركتين، بركة ذاتية منتقلة وبركة معنوية لازمة. اسمعوا ما أقوله الآن، ليس ثمة عين بركتها ذاتية منتقلة إلا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع البشر من أهل الإيمان، جميع أهل الإيمان والإسلام، فكل مسلم فيه بركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فكل مسلم فيه بركة، وتتفاوت بركاتنا على حسب صفاء العقيدة وصحة العمل والإيمان، فأعظمنا بركة أعظمنا تقوى وإيمانا وعقيدة صافية صحيحة. لكن بركة جميع الأهل الإيمان أي نوع؟ معنوية لازمة. إيش معنى معنوية لازمة؟ يعني إياك أن تظن أنها ستنتقل في مخاط، ولا بتنتقل في لعاب، ولا بتنتقل في ماء، ولا بتنتقل في طهارة، ولا بتنتقل في ثياب. لا، تلك بركة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا؟ الآن أعظم البدع بسبب الخلط بين إيش؟ يجون كذا المهوشين ويخلطون بينها ويجون بدع بدع. اسمع إلى بعضهم وهو أو انظر إلى بعضهم وهو يمسح الحجر الأسود. طيب الحجر الأسود فيه بركة؟ نعم فيه بركة. الكعبة فيها بركة، المسجد الحرام فيه بركة كله، لكن ليست البركة في كل عمود بحيث انك مسيته ولا لحسته ولا انتقل. لا، بركة معنوية لازمة، بركة معنوية لازمة. لازم يفهمون الناس، لازم يفهمون الجميع، حتى ولو تصرفنا وتحركنا ببعض الحركات اللي ما تليق. المهم تفهم. انا ما ابي اشرح معلومة الا يفهمها الطالب لو اجلس ليل فجر. اصبر اصبر جعلك تسلم، اصبر لا تستعجل عليه. خلنا تجده يمسح الحجر الأسود ثم ماذا يفعل؟ ولو معه طفل صغير أعطاه حقه برضه تمسيح، ظن منه أن البركة ذاتية منتقلة، هذا خطأ. طيب بركة السحور كما قالوا أي عين بركتها معنوية؟ بركة السحور في تطبيق السنة والشبع والري، مما يدل على أن بركة ليست منتقلة أنك اليد التي تأكل بها السحور هل يبقى فيها بركة بعد أن ها؟ الجواب لا، إذن ليست منتقلة. بركة ماء زمزم، لو مثلا عندك ماء زمزم وغطست يدك فيها ثم مسحتها هل تحل البركة؟ الجواب لا. ولذلك بعض الناس تجد يغسل ثيابه بماء زمزم، ويغسل بيته بماء زمزم، ويغسل سيارة بماء زمزم، بل ربما يعبي الأداتر بماء زمزم عشان السيارة تحل بها البركة. يا حبيبي هذه ما تنتقل، ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم بس، وأما لما شرب ففيه نظر الحديث. لكن أقول اشربه للنفع المتصل. وأنا أذكر أن واحد من الإخوان كان أحد إخوانه مسجون ويقول أنا أشرب ماء زمزم بنية التفريج عن أخي في السجن. قلت لا، ماء زمزم للنفع المتصل بك أنت، هم في النفع المنفصل، تشرب لحافظة، تشرب لشفاء، تشرب لشبع، لكن تشرب لمصلحة لغيرك لا. ففوائد ماء زمزم في النفع المتصل للمنفصل. فإذا ماء زمزم بركته معنوية. طيب المصحف، أعطني مصحف، أعطني مصحف بدون ما تقوم. المهم المصحف بركته إيش؟ بركة إيش؟ ذاتية؟ أنت اللي بمسح المصحف وتنتقل لي؟ جواب لا، الجواب معنوية. بركة في قراءتي وتضعيف الأجور والهداية والاستشفاء به والتحاكم إليه ونزول البركات من الله والخيرات والعطايا، لكن هو في ذاته بركة معنوية. الآن تجدون بعض الناس يقول ظن منه إيش يا جماعة؟ أن بركة ذاتية. وبعضهم إذا قال خايف من الجن ولا شيء حط جنب النوم وقال يا ولدي ذكي، يا ولدي ذكي، يا ولدي ذكي. يا ولدي لا لا لا لا لا محبته تبركا لا، محبته تعظيما فعل ليس عليه دليل، لكن ما يدخل في باب البركة. لكن هذه أحوالهم، بل بعضهم رأيناهم ورأيناهم يصلون في صلاتهم وهم يضعون إيش؟ ليه يا حبيبي؟ طيب هب أن ذبابة وقعت على أنفك فسقط المصحف، فهذا في إهانة للمصحف. وبعضهم يطلبون بركته بتعليقه على سبيل التمائم، يحطه في السيارة عشان ما يصيب عواد زكاة الذكاء وصل بهم. كل هذا ظن منهم إيش؟ أن بركة ذاتية منتقلة، وهذا خطأ، وإنما بركة. إذن الخلط يا شباب، الخلط هو الذي أوجب. ولا أنا أكتب في رسالة ذا اليومين، وهي أن سبب البدع كلها يرجع إلى أصله، يا تفريق بين متماثلات ولا جمع بين مختلفات. سبب البدع هالأصلين هذه. الآن وش البدع اللي أوجبت في باب التبرك؟ أنهم خلطوا بين إيش؟ طيب خذوا قاعدة أخرى في باب التبرك. والله ما أظن بننتهي، ما أظن بننتهي. القاعدة تقول ماذا؟ لا يطلب فيما نعم صفة التبرك توقيفية، صفة التبرك توقيفية، صفة التبرك توقيفية، بمعنى أن ما ثبتت فيه البركة، شوف كيف أهل السنة سدوا الباب، ما ثبتت فيه البركة فلا حق لك أن تطلب بركته بصفة تخترعها أنت، وإنما تتبرك به بالصفة التي أجاز الدليل بها أن تتبرك. بمعنى أن القرآن فيه بركة، نعم، طيب هل من بركته هذه الصفة؟ إذن أنت طلبت البركة فيما ثبتت فيه البركة بصفة محدثة، لا تحدث في التبرك صفة. ماء زمزم هل ثبتت بركته بغسل البيت به؟ الجواب لا، شفت؟ بشربه فقط، هذا هو، أو الوضوء به، لكن بغسل المتاع به أو رش الدار به، كل ذلك من طلب البركة فيما ثبتت فيه البركة على صفة أجنبية عن الشرع. فإذا أصل اعتقاد البركة توقيفي، والصفة التي تطلب بها البركة توقيفية، مما يدل على أن باب التبرك لابد أن يحاط بهالة من التوقيف في أصله وفي جميع متعلقاته، حتى لا يدخل أهل البدع إليه.